قال رحمه الله تعالى وقد صنف في ومن المهم معرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض الشيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. نعم طيب نعم نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أم على آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد فهذا النوع الأخير من أنواع علوم الحديث من مباحث هذا المتن نخبة الفكر وشرحه نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله ومعرفة سبب الحديث. وكما أشار الحافظ أنه صنف فيه أبو حفص العكبري رحمه الله تعالى وما أدري هذا المصنف هل وصل إلينا أم لا والطبع أم لا، لكن من المصنفات المتأخرة التي طبعت في هذا الباب وصلت إلينا وما صنفه إبراهيم بن محمد بن كمال الدين الشهير بابن حمزة الحسيني الدمشقي في كتابه البيان أو سمى مصنفه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف وكان مما ذكره في مقدمة كتابه قال اعلم أن أسباب ورود الحديث كأسباب نزول القرآن والحديث الشريف في الورود على قسمين، ما له سبب قيل لأجله وما لا سبب له، يعني كما بين بعد ذلك ثم إن السبب قد يذكر في الحديث كما في حديث سؤال جبرائيل عليه السلام في الإيمان والإسلام والإحسان حيث سأل حيث جاء ذكر سبب هذا السؤال لماذا سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان في آخر الحديث لما سأله عمر سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل ما كان يعرفون من، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب الحديث في آخره. طيب وكذلك حديث السؤال عن دم الحيض يصيب الثوبة وحديث أسماء في دم الحيض وحديث السائل أي الأعمال عن الأعمال وحديث أبي ذر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يا رسول الله وحديث سؤال أي الذنب أي الذنب أكبر وحديث السائل أي الأعمال أفضل وحديث سؤالي أي الذنب أفضل أي الذنب أكبر وذلك كثير. نعم فهذه الأحاديث ذكر فيها سبب الحديث نص الحديث هذا معروف سهل. ثم قال وقد لا يذكر السبب في الحديث أو يذكر في بعض طرقه فهو الذي ينبغي الاعتناء به، يعني هذا الذي هو ركز عليه في مصنفه لأن الحديث التي ورد سببها مذكورا في نص الحديث هذا سهل يتوصل إليه بسهولة، أما الأحاديث التي لم يذكر فيها السبب وإنما عرف بطريقة أخرى أو ذكر السبب لكن في إحدى طرق الحديث ليس في كل طرق الحديث هذا الذي يعتنى به أو يبحث فيه كي يجمع لأنه يحتاج إلى جهد في البحث. طيب فمن ذلك حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه الشيخان وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد رواه ابن ماجه والترمذي في الشمائل من حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه وذكر السبب لما ذكر السبب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل الصلاة في بيتي أو في المسجد، فقال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة وما ذكر في هذا النوع من الأسباب قد يكون ما ذكر عقب ذلك عقب ذلك السبب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تكلم به صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لأمور تظهر للعارف بهذا الشأن. نعم. هذا ملخص ما أفاده البلقيني في كتاب محاسن الاصطلاح، يعني المصنف هنا لخص هذا الكلام من كلام البلقيني في محاسن الاصطلاح في تضمين كتاب ابن الصلاح، والذي طبع طبعته دار المعارف المصرية بتحقيق بنت الشاطئ المصرية. طيب، وأفاد الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في التعليقة اللطيفة لحديث البضعة الشريفة أنه يأتي سبب الحديث طارة في عصر النبوة وطارة في وطارة بعدها وطارة يأتي بالأمرين كحديث البضعة. أما سببه في عصر النبوة فخطبة علي رضي الله عنه ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني الحديث. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السبب؟ إنما بسبب هذا الأمر. نعم. وأما سببه بعد عصر النبوة فما رواه المسور تسلية وتعزية لأهل البيت رضي الله عنهم، وذلك لما تلقاهم المسلمون حين قدموا المدينة، وكان في من تلقاهم المسور بن مخرمة، فحدث زين العابدين وأهل البيت رضي الله عنهم بهذا الحديث، وفي تسلية عن هذا المصاب، وقد علم بما قرره أن من الأسباب ما يكون بعد عصر النبوة، كما في أحاديث ذكروا أسباب ورودها عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد نظر بعض المتأخرين في ذلك، ولكن ذكرها أولى لأن فيها بيان السبب في الجملة، فإن الصحابة رضي الله عنهم حفظوا الأقوال والأفعال وحافظوا على الأطوار والأحوال، فيكون السبب في الورود عنهم مبينا أو مبينا نعم لما لم يعلم سببه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أبواب الشريعة والقصص وغيرها أحاديث لها أسباب يطول شرحها. نعم. يعني من الممكن أن يذكر الصحابي شيئا يعتبر سببا لورود هذا الحديث، وقد لا يذكر في النص في نص الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بلا شك الصحابة أعلم وكلامهم مقدم إذا لم نعرف سببا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يعني يعني مقتضى كلامي في هذه النقطة. نعم. وكما أشار محمد كمال الدين الشمولي في نتيجة النظر أنه قال من المهم أيضا معرفة سبب الحديث، مثل ما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أن سبب ذكر المرأة قصة مهاجر أم قيس، رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد رجاله ثقات من رواية أبي وائل عن ابن مسعود قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال له أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. نعم. ولم يسمى هذا الرجل، وأما أم قيس فذكر ابن دحية أن اسمها قيلة، ولكن ما ذكره الشمون هنا فيه نظر، لأن قصة أم قيس لم يصرح فيها أنها سبب في حديث إنما الأعمال بالنيات. كما أشار إلى هذا الحافظ أيضا من حجر في فتح الباري أن هذه القصة لم يصرح أنها سبب لحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما هي قصة مستقلة لا علاقة لها بالحديث. هذا هو الصواب هذا الباب. الله أعلم. طيب. اقرأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعثر، فليراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، حسبنا الله ونعم الوكيل، آخر نزهة النظر في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ولله الحمد والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، تم بعون الله تعالى. ونقول كذلك الحمد لله. نعم. ونقول كذلك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله أن يغفر لمصنف هذا الكتاب الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى، وأن يثيبه خيرا عما قدمه لنا من علم نافع في هذا الكتاب، وأن يجعله في ميزان حسناته، وأن يتقبل منا ومنكم هذه المجالس، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. وتمت هذه المجالس في ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول للعام 39 بعد 400 من الهجرة، وكان أولها في السابع من ذي القعدة للعام 35. نعم، في السابع من ذي القعدة للعام 35 بعد 400 من الهجرة، والحمد لله الذي وفقنا إلى إتمامه وإلى كماله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.